الحل السليم ايه بقى؟ الحل السليم ان يبقى فيه هدنة اسرية، وان الموضوع ده يتقفل، مش يتقفل نفسه الموضوع، يتقفل تنفيذه، ويتبادلوا الحب وتبادلوا الحنان. واضح ان لسه في حزن مسيطر على الاولاد، واضح ان هو الاب ابتلاهم بابتلاء كبير، ان هو مصاحبهم زيادة عن اللازم ومجرأهم عليه، فلازم ياخدوا فرصة ويتآخوا ويتوادوا ويترحموا ويتصوروا، بما انهم كبار 20 سنة واثنين وعشرين سنة وكده، واثناشر سنة برضو مش صغير، لازم يتصوروا ويفهموا ان الراجل ده محتاج زوجة، فيديهم الفرصة انهم يتآخوا ويتحبوا، ويشيل الموضوع، مش يشيل الموضوع تنفيذه، يشيل الاستعجال في التنفيذ ده، يشيل الاستعجال دوت من دماغه خالص، وما ينويش ان هو ينفذ دلوقتي خالص، مهما كان شايف قدامه امرأة فرصة، مهما كان شايف قدامه زواجة فرصة، يصبر ويشيل الموضوع من دماغه. لو بينه وبين اي واحدة ارتباط يستحسن ان هو يلغيه ويشيل الموضوع من دماغه دلوقتي خالص، ويركز مع اولاده جدا ان هم يخسرهمش في المرحلة الفارقة في عمرهم دي. في نفس الوقت اتعش من الاولاد يبدأ ينبع منهم هم احساسهم بان ابوهم يستحق، زي ما بنوفي للام ان نوفي للاب، وزي ما بنعمل للام صدقة جارية بنبرها، نبر الاب بان هو بان احنا نكفيه ونقويه ونرحمه. لازم الهدنة الأسرية دي لحد ما القرار ينبع من الأسرة كلها، لأن هو غلطان الأب أنه مربيهم على كده للأسف، والله أعلم أن الأسرة فيها كده، فلازم يرجع يخلي القرار ينبع من البيت كله، وأن دوت ما ينقص من حق الأم اللي ماتت و و و إلى آخره. ربنا يصلح حالكم وحالنا يا رب.